هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج دكتور محمد لطفي. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة. على طول الحياة نقابل الناس ونعرف الناس ونرتاح ويا ناس عن ناس وبيدور الزمن بينا بيغير لون ليالينا وبيدور الزمن بينا بيغير لون ليالينا وبنتوه بين الزحام والناس ويمكن ننسى كل الناس ولا ننسى حبايبنا أعز الناس حبايبنا أعز الناس حبايبنا. مستمعينا الأعزاء، كتب عبد الحليم حافظ في مقدمة مذكراته: الحياة رحلة رائعة رغم كل ما فيها من آلام. والآن أحاول بهدوء أن أحكي للأوراق حكايتي. توقيع عبد الحليم حافظ. سنين وسنين تفوت ما نحس بوجودها ولا وجودنا ولحظة حب عشناها نعيش نعيش العمر تسعدنا. مستمعينا الأعزاء، تشارك سهرة منوعات درامية الملايين من عشاق الفن في إحياء الذكرى 40 لرحيل العندليب عبد الحليم حافظ، وذلك بأكثر من فقرة نبدأها بهذه الحلقة وهي الأخيرة من مسلسل أرجوك لا تفهمني بسرعة. عبد الحليم حافظ. نجلاء فتحي. الليل في أحضان الهموم لا فيه قمر ولا فيه نجوم. الليل في أحضان الريح جريح في سكتي مشي الطريق من كم سنة ماشي الطريق تعب الطريق ما تعبت أنا تعب الطريق ماشي الطريق من كم سنة ماشي الطريق تعب الطريق ما تعبت أنا تعب الطريق وبصبر نفسي وبدوس على انت صحي يا نادية؟ صباح الخير. ايه الساعة كام دلوقتي؟ ما هي قدامك اهي الساعة 7:30. نوام مالك يا نادية؟ ايه ده؟ انت كنت بتعيطي؟ انا؟ لا ابدا، لازم السعادة يا حبيبي. اه صحيح. بتضحك علي بالسعادة. هي فين السعادة دي؟ احمد انت بتبص في ايه؟ صورة سامي. ايه اللي خلاك تبص فيها دلوقتي؟ اللي خلاني ابص فيها هو اللي خلاك تعلقيها فوق السرير. انت هتتفلسف على الصبح؟ اكسرها. نعم انا اكسر صورة سامي؟ معقول؟ قلت لك اكسرها. اكسرها يعني اكسرها. اه كده تبقى احمد اللي بحبه. تلحقت تحبيني؟ ايه مش مصدق؟ طب ده انا اللي بقول يا ريت تكون انت اللي بتحبني. احب الكوشري. الو ايه يعني عايز ايه؟ لا مدام نادية انا ما اقدرش اصحيها. هو انت يعني عشان عندك قلق فاهم الناس كلها صح ازيك يا اخي؟ انت مين؟ نعم مين يا احمد؟ ده بيقولوا انهم البوليس. بوليس؟ خير؟ مش عارف. ايوه صح، الرخصة باسمها. صح، ايه الحكاية يا فندم بالظبط؟ وريني كده وريني. طب بس على مالك ما تخطفيش السماعة. وريني. الو ايوه ايوه ايوه في ايه؟ اتقلبت؟ امتى؟ 2 الصبح؟ فين؟ قبل اسكندرية بعشرة كيلو؟ هو راح اسكندرية؟ لا لا مؤاخذة مش مهم، المهم هو ايه؟ الو الو الو الو الو ايه اللي حصل؟ ايه الحكاية يا نادية؟ سامي. ماله خير؟ اطلبهم اطلبهم تاني اطلبهم. حاضر حاضر حاضر حاضر. لكن اطلب مين؟ انا مش عارف اطلبهم، بقول لك اطلبهم. حاضر. طيب ايه؟ شوف الزفت التليفون ده. طيب حالا حالا هشوفه وروحي. انا مش روحك مش روحك، هو اللي روحي فاهم؟ انتم كلكم كلاب، انا بكرهكم بكرهكم كلكم فاهم؟ سامي ماله؟ ايه اللي حصل لسامي؟ ارجوك تفهميني. سامي ما حصلوش حاجه، انت كذاب واللي اتكلم في التليفون كذاب وكلكم كذابين. سامي مش ممكن يحصل له حاجه، ده انا افتي بروحي افتي بروحي قبل ما يحصل له حاجه فاهم يعني ايه؟ سامي ما حصلوش حادثه ما حصلوش حاجه، ده روحي عمري عينيا. سامي انت عينيا. سامي سامي انا بحبك. سامي بحبك. سامي بحبك. انت رايح فين؟ هسافر اشوف ايه اللي حصل. لا لا لا ما تنزلش احمد، انت مش هتخرج من هنا. سامي كان بيحبك، كان بيثق فيك وبيحبك. لازم تستنى هنا يا احمد، لازم تقعد معايا، انت قدامي بتفكرني. سامي سامي احمد. أحلم أحلم يا ريت أحلامي دي تبقى حقيقة يا حبيبي يا سامي. يا ريت يا ريت تتحقق كل حقيقة. يا ريت يا ريت أحلامي دي تبقى حقيقة. يا ريت يا ريت تتحقق كل دقيقة. أحلم بيوم أشوف الشفايف بتتكلم كلام فيه حب. أحلم بيوم أشوف الناس معرفوش الجراح بالقلب. أحلم بيوم أشوف الشفايف بتتكلم كلام فيه حب. أحلم بيوم أشوف الناس معرفوش الجراح بالقلب. أحلم بيوم أشوف الدروب ما فيهاش دروع أحزان. أحلم بيوم أشوف بكرة بيزرع ضحكة الإنسان. أحلم بيوم فرحة قلوب الصابرين واشوف الحيارة في طريق الأمن ماشيين واشوف اللي هاجر اشوف اللي هاجر راجع هنا راجع هنا أشوف اللي يائس أشوف اللي يائس جف الدموع أحزان. أحلم بيوم أشوف الدنيا على كل البشر واشوف سما ما يغيبش يوم عنها قمر عنها قمر. مستمعينا الأعزاء في الوطن العربي، بالنيابة عن جميع من ساهموا في هذه المسلسلة أشكركم على تفضلكم بالاستماع إلينا طوال شهر كامل. المسلسلة سمعتوها، تصوروا العندليب الحالم عبد الحليم حافظ، الفنانة الرقيقة نجلاء فتحي، ليلاتي ما كانوش يسيبوا الاستوديو قبل الساعة 6 صباحا، كانوا بيباتوا في الإذاعة، عماد حمدي، مجد الخطيب، سمير صبري، أحمد مرعي، أشرف عبد الغفور، زوزو ماضي، نظيم شعراوي. قد إيه الحقيقة كان صعب السيطرة على عواطفهم علشان زي تعبير أهل الفن يخشوا في الجو. محمد الموجي وبليغ حمدي ومنير مراد كانوا بيلحنوا ألحان المسلسلة وإحساسهم فين؟ محمد حمزة إزاي كان بيقاسي هو بيكتب كلمات الأغاني وتفكيره بعيد خالص في جو تاني. مش عاوز ادوش دماغكم اكتر من كده واحكي لكم قد ايه تعبت علشان قعد المهندس عبد العال هلال على اجهزه التسجيل، أدور عليه وأدور وأدور، هو والزميل عبد الستار بدوي وعبد الحميد الهواري المخرجين المتطوعين بمعاونتي. متأسف نسيت أقول لكم على مشكلة الأستاذ الصحفي الكاتب محمود عوض المؤلف، كان بيوقع قلبي كل يوم، إنما انتهى التسجيل. إنما حقيقي حقيقي كان أول تسجيل ما حسيتش بعده إني تعبان أو مرهق. مستمعينا الأعزاء، أشكركم على تفضلكم بالاستماع إلينا طوال شهر كامل. محمد علوان. صديقات وأصدقاء البرنامج العام وسهرة منوعات درامية، الآن دعونا نستأذن عبد الحليم حافظ ربع ساعة نتابع فيها رفيقة نجاحه المطربة صباح، والحلقة التاسعة من مسلسلها الغنائي النادر عزيزة ويونس. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. عزيزة. يونس. عزيزة ويونس حلقات غنائية مسلسلة يكتبها بيرم التونسي ويخرجها عثمان أباظة. ايه هذه خلاخيل أم العلام؟ وش جابها لدار الضيافة؟ هذه جاية تشن وترن وتهز في لحمها وشحمها. سلام عليكم يا مداحي. عليكم السلام يا أم العلام. اتفضل يا سي. جعفر الدلال عندكم؟ أنا قاعد يا أم العلام. تقعد على قلبك علا، دايما قاعد في دار الضيافة لجل تشارك الضيوف في غداهم وعشاهم. يا أم العلام، السيد جعفر يجينا لجل يآنسنا ويسلينا. ما تصدقوش، قوم يا جعفر يا بليد، خد الصينية من فوق راس هذا العبد. وليش ناخدها من فوق راسه؟ ما هو حاملها، وتقولي فين نروح بيها؟ هذا ما يليق يا تهج راسي، لازم انت بنفسك تروح بيها. أمرك يا أم العلام، لفين نروح بيها؟ هذه تحملها لدار القاضي يحيى وقل له أم العلام بعتالك فطورك قبل ما تروح الجلسة. والله يمين يهتزل العرش إذا حطيت يدك فيها لا نقطع يدك. ابق اسأل القاضي يحيى. الصينية فيها قنطارين يا أم العلام. جاك البين، هذه خفيفة كالريشة، هيا سوق يا حاجي مسعود. نعم يا أم العلام. أنا دخل الحمام وجاياك تفتح لي المندل. المندل واللي يفتح المندل تحت أمرك يا أم العلام. وقت ما تريدي يا ست الكل، الحج مسعود في انتظارك. يا ولاد أختي. إيش يا خال؟ قلبي يقول لي إن القاضي يحيى راح يحكم اليوم بالإعدام على المساكين الأبرياء. بعد هذه الصينية يحكم بالإعدام على سلطان تونس. كبروني. ما في إلا أنزل من السرداب الموصل للمغارة الحمراء ونجيب جواهرنا وأموالنا المدفونة وندفع الدية. وحدك يا يونس؟ خدنا معاك حتى نشوف. هانا رايح ارتب الامور مع السفيره عزيزه. هذا انت؟ ادخل. والله بقيت جريء، تروح وحدك وتجي وحدك. ما في عيون نخافها، جعفر الدلال راح للقاضي يحيى بصنيه ام العلام، وام العلام دخلت الحمام. تدخل ما تخرج بجاه النبي عليه الصلاة والسلام، والصنية اللي بعتها أم العلام للقاضي رشوة. رشوة عظيمة، 4 دجاجات وعشر حمامات ووزتين وبطتين وأشكال وألوان. لعن الله الراشي والمرتشي، تريد الملعونة يقطع لها رقاب الرعيان المساكين، وبعدها تقول للقاضي يحيى اكتب كتاب العلام على عزيزة. هذا لا يكون ولا يصير. إذا حكم القاضي عليهم بالإعدام احنا مستعدين ندفع دية العبيد العشرة والمساكين يروحوا لحالهم. ليش واقف؟ اقعد. والله يا بنت السلطان أريد أنزل السرداب وأوصل للمغارة الحمراء. إيش تعمل فيها؟ مخبيين فيها جواهرنا وأموالنا عندما أشرفنا على تونس. أها يا مدحين يا منجمين، عندكم جواهر وأموال ما كنتش نعرف. يوم بعد يوم تعرفي كل شيء يا سفيرة عزيزة. ونازل السرداب وحدك؟ إخواتي جايين معاي إذا سمحتي. مليح، وإحنا نجيب سعدة وفوزة. أي أمسك إيدي. أنا معاك خطوة خطوة. هيا هاتي الشمعة. ها هي يا عزيزة. امشي جنبي قد قد قد قد يا عزيزة. لا تتقدم ولا تتأخر. لا سوا سوا، القدم بالقدم. أي في إيه؟ رجلي رجلي عدرت. سلامتي، هاتي إيدي. يلي ورانا. إيش يلي قدامنا؟ كيف أحوالكم؟ متبعينكم بالخبر. على مهلكم. وقولي للي وراكم على مهلكم. يلي ورانا ايش يلي قدامنا؟ على مهلكم. من غير ما تقولي. ايش؟ سامحني، دست على رجلك. ولو على عيني يا سعد. تسلم عينيك وتسلم كلك، تعبت والله، المسافة طويلة. احملك يا نور عيني. لا لا أنا تقيلة علي. كيف تقيلة يا سعدة؟ أنت خف الريشة على قلبي، أنا نحملك ونطير بيكي. لا بلاش نطير، خلينا على الأرض ألا نوقع إحنا الاثنين. خد يدي. هاتيها هاتيها على كتفي. يدي قدامنا. إيش يا فوزة؟ المسافة طويلة. قديش فاضل عن الغارة الحمراء؟ والله ما نعرف، نسألك عزيزة. يا عزيزة. إيش يا سهدة؟ فوزة بتسأل قديش فاضل على المغارة الحمراء. قريب تو ما نوصل، قولي لها تهب السير وبلا تلكية. سامعة يا فوزة؟ سامعة يا سعدة. سامع يا سعد؟ سامع يا فوزة، والله كنا متلكعين وكلنا في الهوى سوا. أنا قلبي بيدق يا سعد. وحياتك أنا راخر قلبي يدق. حط إيدك على صدري. يو يدق بالحيل. إحنا قلوبنا قريبة من بعضها. أنت لي وحدي يا سعد. وأنت لي وحدي يا فوزة. يلي ورانا. إيش يا عزيزة؟ ويلي وراه. إيش يا عزيزة؟ هم قربوا، تعالوا قولوا معايا. هيا هيا هيا هيا قولي قولي يا عزيزة. قولي يا عزيزة. قولي. قولي. درب المهجور ظلمة ولا نور، وجهك فيه الضي. يا دليل الحي، يا دليل الحي، ومغيث المحتار. يا دليل الغار ومغيث المحتار، ليلي يبقى نهار لما تكون حدي. يا دليل الحي، يا دليل الحي، هديتك بيدي، هلتني علي. الشمس ولا خير يا دليل الحي يا دليل الحي مدينا الحيدان خلت ميل علي يا دليل الحي يا دليل الحي مدينا الحيدان خلت ميل علي هيا وصلنا يا وصلنا وصل المغارة الحمراء طلعوا مخلاتكم هذه مخلاتي تفرجني على جواهركم ولا لا ايه كيف لا جواهرنا هي جواهركم اتفضلي ايش هذا احجار كريمك ايه هذا عقد ملوك يا حاج سعيد عقد زمرد اخضر ايه نعم عقد ملوك مدحناهم احنا جايين هذا العقد خليه في رقبتك ايه زادت قيمته وهذا سوار خليه معي يكفي ندفع منه دية العبيد العشرة سوار من فصوص الألماز الأزرق هذا فوق دية العبيد العشرة هذا صح دية العلام وأم العلام يا سعدة يا فوزة تعالوا شوفوا إيش أعطاني سعيد تعالي شوف أنت إيش أعطاني سعدان عقد ياقوت أحمر في ثلاثة أطوار وانتي يا فوزة وينك؟ أنا جايالكم شوفوا شوفوا إيش أعطاني سعد ثقية لولي وصبرية من اللولي وحزام لولي الله هذا زمرد يا روحي عالطاقية رضا عيني على الياقوت الأحمر يا روحي على الحزام كلموني جد يا ضيوفنا العزاز اتفضلي يا سفيرة عزيزة قولوا لي الحقيقة هذه الجواهر سارقينها ولا خاطفينها؟ وحياة ربي هذه الجواهر ملكنا بعدين هنقول لكم أصلنا وفصلنا إيش أصلكم؟ قولوا احكوا لنا وبعدها يا حاج سعيد بعدين يا بنات السلاطين نقول لكم ونحكي لكم إيه هيا بنا نعود ورانا مهمة كبيرة لازم بنا نحقها إيش المهمة؟ إيش هي؟ يريدوا ينجوا بودحروج بوبعروج من القاضي يحيى ويدفعوا دية العبيد العشرة المقتولين اي والله لابد نفدي المقتولين مادام راح يوضع بسببهم ابرياء مظلومين قولوا لي بحق كم دية العبد في بلادكم ما يزيد على 5 دنانير 17 ايه هذا قليل معنا نقود تكفي اذا خذي هذا الصوار خليه زي المحصنك لا هذا كتير وما لنا حق في جواهركم هيا يا بنات رجعوا الجواهر لأصحابها هاك عبدك الزمر أنا لا أرجع في عطيتي والله ما يكون أحلف يمين الله اللي فوقي وفوقك هذا العبد ما ينتزع من طوقك ومعصمك الأبيض أيام زيانة خلت جواهر في السوار خجلانة هيا يا سيدي خذ عقدك الياقوت إيش أخذ يا سعد كل الياقوت الأحمر حصى وحجارة ما لم يزين صدرك أيا نوارة هاك الحزام يا سعد خذ خلي الحزام يفرح بحبكة خصرك يا فوزة يا زينة أوانس عصرك والطاقية اللولي واللولي يا زيناه ولا هو يزينك مجلوب من تحت البحار لجبينك ايه يا سعدان ويا سعد يكفى كلام ومزح هيا نلحق القاضي يحيى قبل ما يقطع رقاب المساكين هيا على القاضي يحيى المهبول القاضي يحيى المجنون هيا القاضي يحيى لو تعطوه قطعة من هذه الجواهر يقطع رقبة العلام وأم العلام عزيزة ويونس حلقات غنائية مسلسلة يكتبها بيرم التونسي ويخرجها عثمان أباظة مستمعينا الأعزاء ونعود إلى الذكرى الأربعين لرحيل عندليب الغناء عبد الحليم حافظ، ونقدم الآن تسجيلا نادرا للصورة الغنائية فتاة النيل التي سجلها في بداياته مع الفنانة فايدة كامل عام 1954. الصورة من تأليف الشاعر أحمد مخيمر وتلحين الموسيقار محمد الموجي وإخراج كامل يوسف، ومدتها 20 دقيقة. هنا القاهرة، فتاة النيل، برنامج غنائي تأليف أحمد مخيمر، تلحين محمد الموجي، غناء فايدة كامل، عبد الحليم حافظ وعبد العظيم محمد، التوزيع لعلي فراج، إخراج كامل يوسف. كان ميعاده عتيقة مصورة. نور وعطر ساحر وحكمة مقدرة وليلة نادية من الصفاء مقمرة. أزهرة هوى أسنى لونا وأجمل عطرة. أجسمة هوى أنت خطوا وألطف مصرة. أزهرة هوى أسنى لونا وأجمل عطرة. أجسمة هوى أنت خطوا وألطف مصرة. أرى الحبيب هذه الظلال وصفه الغريب صورة الجمال. الطفل الورود وانشد العذاب ربما يعود ذلك المساء. جيلنا رأى فاسأليه عنه إنه الحياة والحياة من جيلنا رأى الحياة والحياة من هيا هيا بي هيا هيا بي هيا هيا بي. أنلني المنى وأرجع حبيبي. كف كف الدمع يا فتاتي حبيبي هو عندي فأبعد الحزن عنك. هبه لي ألا بعدا لعين ترى قيودي وتبكي. لا أريد الدموع إلا لهيبا يحرق المعتدي ويمسح شكي. أيها النيل ما حبيبك إلا ولدي، ما حياته غير ملكي. لا تطيل السؤال عنه فإني يا فتاتي أخذته اليوم منك. وغرامي يا فتاتي ليكن لي لوحدي. لست بنت النيل إن لم تحملي أعباء مجدي. كيف يرضى العيش حر وترى عيناه قيدي. أنا أفديك بروح بأبي الغالي وأمي. أنا أفديك بروح بأبي الغالي وأمي بحبيبي وحبيبي أملي الباقي العائدين صيحة الظافرين. ضجة العائدين صيحة الظافرين. والحبيب العظيم قائد العائدين. والحبيب العظيم قائد. مرحبا بالبنود مرحبا مرحبا بالأسود. لما عدنا عن أرضه زدنا وبالدماء جدنا لنحب القيدة. إلى إلى الحما عدنا على الأرض زرنا وبالدماء كنا لنحقق القيلم. يا ساكن الغيل يا عزمة الجيل حرية النيل مد بنا مجدا عدوا إلى مصر من رحلة المصر بالعز والفخر وامشوا بها أسرى. الحما عدنا على الأرض زدنا وبدل ما كنا لنحطم القيد. إلى الحما عدنا على الأرض سيل من الوادي من عزم أطوادي لم يبق للعادي حزما ولا مهدا أبطال وادينا عدتم ميامينا بالنصر يعلينا جندا دعت جندا. كلنا هواها إن بغت عداها بطشنا حماها. كلنا فداها كلنا هواها إن بغت عداها بطشنا حماها. مصر سر الوجود مصر مهد القلوب عن حماها نزود عن حماها نزود. مصر سر الوجود مصر مهد الخلود عن حماها نزود عن حماها وإلى هنا ينتهي هذا البرنامج الغنائي. فتاة النيل تأليف أحمد مخيمر، تلحين محمد الموجي، غناء فايدة كامل، عبد الحليم حافظ، عبد العظيم محمد ومحمد الموجي، والإخراج لكامل يوسف. عزيزاتي وأعزائي مستمعات ومستمعي سهرة منوعات درامية على البرنامج العام، نختتم الحلقة بتمثيلية العروسة، تأليف فوزي شاهين، إخراج مصطفى أبو حطب، والبطولة للفنان الكبير عبد الوارث عصر. التمثيلية من إنتاج عام 1966 ومدتها ربع ساعة. العروسة. العروسة تمثيلية من تأليف فوزي شاهين، إخراج مصطفى أبو حطب. أجيب مركب بالموتور يا مجدي عشان نستريح. وإيه اللي حاشو يا محاسن؟ ما يشتروا له مركب بالموتور دي تمنها غالي خالص خالص. هتكون بإيه يعني؟ 100 جنيه. 100 جنيه إيه؟ دول بيقولوا تمنها ألوفات. ألوفات دول يطلعوا قد إيه يا محاسن؟ قدكم الرمل اللي قدامنا ده؟ لو كان الرمل ده يتقلب ذهب يا مجدي كنت عملتي بيه إيه؟ كنت اديته لأبويا عشان يشتري المركب ويستريح. ده أبويا بيتعب خالص يا مجدي. كل الصيادين على كده يا محاسن. إلا قول لي يا مجدي هتطلع صياد زي أبوك؟ لا يا محاسن أنا هطلع ضابط بحري أركب مركب كبير وفيها مدافع وعليها طيارات.